السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن الحسن عن عتي بن ضمرة قال: رأيت عند أبي رضي الله عنه رجلا تعزى بعزاء الجاهلية فأعضه أبي ولم يكنه، فنظر إليه أصحابه قال: كأنكم أنكرتموه. فقال: إني لا أهاب في هذا أحدا أبدا، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوه. قال حدثنا عثمان قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن عتي وذكر مثله. قوله: رأيت عند أبي، أي أبي بن كعب، رجلا تعزى بعزاء الجاهلية، أي أنه انتسب وانتمى، كقوله: يا لفلان أو يا لبني فلان، على وجه التفاخر والتعالي على الناس. قوله: فأعضه أبي ولم يكنه، أي لم يور فيها، بل صرح رضي الله عنه بها لمن تعزى بعزاء الجاهلية. قوله: فنظر إليه أصحابه، أي نظروا إلى أبي نظرة استغراب تعجبا من تصريحه بهذا اللفظ. قوله: قال كأنكم أنكرتموه، أي تصريحي به. قوله: فقال إني لا أهاب في هذا أحدا أبدا، أي لا أهاب التصريح به في مثل هذا الموقف. قوله: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوه، أي لا تكنوا عنه وأتوا بلفظه صريحا، لأن الموقف هنا موقف معالجة داء التكبر والتعالي على الناس، فتقال هذه الكلمة على وجه التأديب له، وكأن هذا فيه ملمح أشار إليه بعض أهل العلم، وهو تذكير هذا المبتلى بالمفاخرة والتعالي على الناس بأن أصله نطفة خرجت من هذا الموضع ثم استقرت في رحم أمه، وإذا كان هذا هو أصله فلماذا يتعالى وعلى ما يتكبر؟ كما قال الأحنف بن قيس رحمه الله: عجبت لمن جرى في مجرى البول مرتين كيف يتكبر، أي مرة خرج من موضع بول أبيه، ومرة خرج من موضع بول أمه. فلو تأمل حقيقة أصله وما خلق منه وما يصير إليه لزال عنه الكبر، وسقط من صدره الترفع والتعالي على عباد الله والتعزي بعزاء الجاهلية. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل إذا خدرت رجله. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن سعد قال: خدرت رجل ابن عمر رضي الله عنهما، فقال له رجل: أذكر أحب الناس إليك، فقال: محمد صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله: باب ما يقول الرجل إذا خدرت رجله. خدر الرجل هو تنملها أو انشداد عصبها بسبب طول الجلوس، وانثناء الرجل يؤدي إلى احتباس الدم بحيث لا يصل إلى مواضعه، فيشتد العصب فيعجز المرء عن تحريك رجله ولا تنطلق كما لو كان الدم متحركا فيها. فمن أصيب بخدر في رجله ماذا يصنع؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمرا جربه العرب قديما قبل الإسلام، أي إنه شيء عرف بالتجربة لا علاقة له بالعقيدة ولا بالأذكار. قالوا: من خدرت رجله يذكر أحب الناس إليه، وهم يتفاوتون في هذا، أعني في مسألة المحبة، فمنهم من يعشق امرأة ومنهم من يعشق غير ذلك، فإذا ذكر محبوبه فإن قلبه يزداد خفقه ويقوى ضخه للدم فيصل إلى تلك الأماكن الخدرة من جسده فتنطلق ويذهب عنها الخدر الذي كان بسبب انحباس الدم عنها. ويخطئ من يظن أن هذا من باب الاستغاثة والتوسل، وأن المراد بذكر أحب الناس إليه أي على وجه التوسل به، فهذا فهم خاطئ، وإنما المراد كما تقدم أن هذا أمر عرف بالتجربة لا علاقة له بالاعتقاد ولا بالعبادات. قوله عن عبد الرحمن بن سعد قال: خدرت رجل ابن عمر رضي الله عنهما فقال له رجل: اذكر أحب الناس إليك، أي على طريقة العرب المعروفة في هذا. وكان العرب في الجاهلية إذا خدرت رجل أحدهم يذكر في الغالب النساء من معشوقة أو محبوبة لينطلق الخدر الذي في رجله. قوله اذكر أحب الناس إليك، وأحب الناس إلى ابن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وروى البخاري عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. فابن عمر رضي الله عنهما ذكر من يحبه محبة مقدمة على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين، فقال: محمد. وهذا اللفظ هو الذي ورد في هذه الرواية، وجاء في بعض الروايات بزيادة الياء: يا محمد. رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة. وهذا أيضا يستعمله العرب لا على وجه النداء، وإنما على وجه تقوية استحضار المحبوب في القلب، ويأتي هذا في أشعارهم كثيرا، ولا يقصد به المناداة، وإنما يقصد به مزيد استحضار لهذا المحبوب. وقد عقد ابن السني رحمه الله في كتابه عمل اليوم والليلة بابا بهذا العنوان، فقال: باب ما يقول إذا خدرت رجله. وأورد هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما، ثم لئلا يتوهم متوهم أن هذه الكلمة من باب الأذكار الشرعية، عقب عليها في الباب نفسه بأن ساق بسنده إلى الوليد بن يزيد بن عبد الملك أنه قال في حبابة: أثني مغرما كلفا محبا، إذا خدرت له رجل دعاك. وقال إبراهيم بن المنذر الحزامي: أهل المدينة يعجبون من حسن بيت أبي العتاهية، وتخدر في بعض الأحايين رجله، فإن لم يقل يا عتب لم يذهب الخدر. ومثل هذا كثير في أشعارهم، وهو كما تقدم دواء عرفوه بالتجربة لخدر الرجل، جربوه فوجدوه نافعا من جهة أن ذكر المرء لمحبوبه يجعل الحرارة الغريزية تتحرك في بدنه، فيجري الدم في عروقه فتتحرك أعصاب الرجل ويذهب الخدر، لا علاقة له إطلاقا بالدعاء أو التوسل. فهل يقول قائل إن هؤلاء الشعراء قصدوا بذكر أسماء محبوباتهم الاستغاثة أو التوسل؟ ولهذا يخطئ أشد الخطأ من يجعل هذا من باب التوسل، ويبني عليه تجويز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالصالحين. قال الألوسي رحمه الله: أفيقال إن هؤلاء الشعراء لما خدرت أرجلهم استغاثوا بمن يحبونه من امرأة أو غلام؟ لا أرى من يقول ذلك إلا من خدر عقله وتركب جهله. هذا ولو كان مقصود الذي قال لابن عمر رضي الله عنه: مذكر أحب الناس إليك، أي توسل به أو استغث به، لأنكر عليه ابن عمر رضي الله عنهما ذلك أشد الإنكار، فقد أنكر ما هو دون ذلك. روى أحمد والترمذي عن سعد بن عبيدة قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما في حلقة، قال: فسمع رجلا في حلقة أخرى وهو يقول: لا وأبي، فرماه ابن عمر بالحصى، فقال: إنها كانت يمين عمر رضي الله عنه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقال: إنها شرك. وفي لفظ عند أحمد عن سعد بن عبيدة قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فجئت سعيد بن المسيب وتركت عنده رجلا من كندة، فجاء الكندي مروعا، فقلت: ما وراءك؟ قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر آنفا، فقال: أحلف بالكعبة، فقال: احلف برب الكعبة، فإن عمر كان يحلف بأبي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلف بأبيك، فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك. وروى محمد بن عاصم في جزئه بإسناده إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره مس قبر النبي صلى الله عليه وسلم سدا للذريعة وحماية للتوحيد. وروى مسلم عن يحيى بن يعمر أنه قال لابن عمر: إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وروى الترمذي عن نافع أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله، فقال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. فحاشاه رضي الله عنه أن يقر هذا الضلال أو يسكت عن هذا الباطل. وقد روى ابن بطة رحمه الله في الإبانة عنه رضي الله عنه أنه قال: من زعم أن مع الله خالقا أو رازقا أو قاضيا أو يملك لنفسه ضرا أو نفعا فأخرس الله لسانه وجعل صلاته وصيامه هباء وقطع به الأسباب وأكبه على وجهه في النار. وجميع ما تقدم هو على فرض ثبوت هذا الأثر عنه رضي الله عنه، إذ في ثبوته عنه كلام، لأن في الإسناد أبا إسحاق وهو السبيعي مدلس وقد عنعن، وفيه عبد الرحمن بن سعد ليس له في الكتب الستة سوى هذا الأثر، والأقرب أنه مجهول الحال، وقد سئل عنه يحيى بن معين فقال: لا أدري. ورواه ابن السني بإسناد عن أبي إسحاق عن الهيثم بن حنش به، والهيثم مجهول. ورواه ابن السني عن مجاهد عن ابن عباس قال: خدرت رجل رجل عند ابن عباس، فقال ابن عباس: أذكر أحب الناس إليك، فقال محمد صلى الله عليه وسلم فذهب خدره. وإسناده لا يثبت، فيه غياث بن إبراهيم متهم بالكذب كذبه الأئمة، فهو غير ثابت، وعلى فرض ثبوته فهو محمول على المعنى المتقدم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما،